يقول الله جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك، جاء رؤساء المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وهؤلاء أعظم المنافقين، ومن سار في ركابهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك، لأنهم أعداء للإسلام في باطن أمرهم. فبين الله أن ذلك الاستئذان رغبة في التخلف ليس من فعال المسلمين، وإنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: لا يستأذنك الذين لا يؤمنون. الجمهور يقرؤون يستأذنك، وغرش والسوسي يستأذنك بإبدال الهمزة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، يصدقون بالله جل وعلا، وإيمانهم بالله. الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل. فالمؤمن بمعنى الإيمان الصحيح هو من آمن قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يخاف بأسا يوم القيامة ولا يطمع في خير، فهو يفعل ما يشاء. فالكفر باليوم الآخر رأس كل شر، والإيمان به رأس كل خير. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أن هذه كلام العلماء فيها راجع إلى قولين: أحدهما أنها هذه التي يحذف قبلها لام الجر، يحذف قبلها حرف الجر، والمعنى على هذا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله في أن يجاهدوا، أي في الجهاد وترك الجهاد، لأن المؤمنين بالله مسارعون إلى مرضاة الله، منقادون إلى الجهاد، سائرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف. وقد تقرر في علم العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من أن وصلتها وأن وصلتها مطرد لا نزاع في اضطراده، ومحل المصدر بعد في حرف الجر. أكثر علماء العربية يقولون منصوب، وهو الذي عليه كبراؤهم، وقال قوم هو مخفوض، واستدلوا على خفضه بقول الشاعر: فما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. قالوا خفض ولا دين عطفا على المصدر المنسبك من أن وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا والأصل وما زرت ليلى لكونها حبيبة ولا لدين. والمحققون منهم يقولون محله النصب، وهذا الذي عليه جمهورهم. قالوا ولا شاهد في البيت، لأنه مما يسمى عند النحويين عطف التوهم، وحاصل عطف التوهم عند النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة، فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضها وإن كانت غير مخفوضة في الواقع. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن أبي سلمى: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فقوله ولا سابق بالخفض في رواية بيت زهير عطفا على مدرك، وهو منصوب، إلا أنه يجوز جره بالباء، فيجوز لست بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر: مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها، كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن كان أكثر المستمعين لا يفهمونها، لأننا نريد أن تكون هذه الدروس القرآنية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم، والله يوفق الجميع للخير. الوجه الثاني أن هذه هي التي تحذف قبل هذا أو مضاف، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، ففي قوله أن تضلوا ونحوه وجهان: أن يبين الله لكم لئلا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في القرآن فيما يماثل هذا، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله فتبينوا أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا. وهذان الوجهان في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله راغبين في غزو الكفرة، لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الآية تدل على أن المؤمن بمعنى المؤمن الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون مبادرا للجهاد في سبيل الله، مضحيا بالنفس والغالي من نفسه وماله في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. التقوى في قلوب الناس لا تخفى على الله، فالله يعلم ما في قلوب الناس، لا يخفى عليه بر من فاجر ولا متق من عاص. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عليم بالمتقي لا يخفى عليه المتقي من العاصي. فمن زعم للنبي أنه معه وأنه يحب الإسلام والجهاد إلا أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة، فالله عليم بكذبه، عليم بالمتقي حقا، وبغيره لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين الذين يدعون التقوى يضمرون غيرها، ووعد عظيم للمؤمنين الذين تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقا، وهذا معنى قوله والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. قد تقرر عند جماهير العلماء أن إنما أداة حصر، والصحيح أن إنما أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث دليل الخطاب عن مفهوم المخالفة، والبلاغيون في مبحث القصر فإنما أداة حصر يعني لا يستأذنك هذا الاستئذان الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يصدقون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فلا يرغبون فيما عند الله ولا يخافون عذاب الله. وقوله وارتابت قلوبهم، شكت قلوبهم، فارتابت معناه شكت، والتاء فيه تاء الافتعال، وأصل حروفه الأصلية الراء في محل الفاء، والياء في محل العين، والباء في محل اللام. أصل المادة ريب براء فياء فباء، والتاء تاء الافتعال، وأصلها ارتيبت قلوبهم أي داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب معناه الإزعاج والإقلاق، هذا أصل معناه الأصلي. تقول العرب ورابه الأمر إذا أزعجه وأقلقه، وهذا هو معناه الحقيقي. ومنه قول توبة بن الحمية الخفاجي: وكنت إذا ما زرت ليلة برقعت، وقد غابني منها الغداة سفورها، أي أزعجني وأقلقني. وكل ما جاء الريب في القرآن والارتياب فمعناه الشك على كل حال. وإنما سمي الشاك مرتابا، وأطلق اسم الريب على الشك، لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب ولا إلى طرف السلب، فهو تارة يميل إلى الإيجاب وتارة يميل إلى السلب، فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئنة إلى الثبوت ولا إلى النفي. فمعنى ارتابت قلوبهم شكت قلوبهم والعياذ بالله، وأسند الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه الشك ويكون فيه اليقين ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة الحديد، لأنه سيأتي في سورة الحديد إن شاء الله أن كل من كان يقول لا إله إلا الله في دار الدنيا يعطيه الله نورا، فيكون عند المنافقين نور وعند المؤمنين نور. فإذا مثلا اشتد الأمر وصار الناس في فصل الخطاب انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس، وعند ذلك يقول المؤمنون ربنا أتم لنا نورنا، ويقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا ضرب ذلك السور بين المنافقين والمؤمنين قال المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم في دار الدنيا، وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات ونأتي معكم المواطن. قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وهذا محل الشاهد، ذلك الارتياب الذي قال عنهم هنا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور والعياذ بالله. وقوله فهم في ريبهم أي فهم في شكهم، يترددون أن يذهبون حائرين، تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، يذهبون ويرجعون، يتوجهون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة، والعياذ بالله جل وعلا. وهذا معنى قوله ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.